بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما وعملا يقربنا إليك. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب الإسناد. الإسناد ضم كلمة إلى أخرى ضما يفيد ثبوت مفهوم إحداهما لمفهوم أخرى، نحو حاتم كريم وأكرم حاتما، أو انتفاعه عنه النحو ما خالد جبانا ولا تقاتل خالدا، سواء كان بالتعيين أو بالترديد. وحكم ما يجري مجرى الكلمة نحو الضمير المستتر والجملة الواقعة خبرا حكم الكلمة، فالكلمة الدالة على المحكوم عليه ما تسمى مسندا إليه، والكلمة الدالة على المحكوم به تسمى مسندا، والحكم الحاصل من ذلك يسمى الإسناد. ولكل من المسند إليه والمسند والإسناد عوارض بلاغية تختص به. تقدم الدرس الماضي أن علم المعاني هو علم يبحث في أحوال اللفظ العربي أو عن أحوال اللفظ العربي أو أحوال الكلام العربي كل بمعنى واحد، التي بها يكون بليغا فصيحا. وعلى هذا فلا بد في علم المعاني من هذين الأمرين، وهما البلاغة والفصاحة. ومن المعلوم أن البلاغة أخص من الفصاحة، والفصاحة أعم من كلام أو متكلم فهو فصيح. كل بليغ من كلام أو متكلم فهو فصيح، وليس كل فصيح من كلام أو متكلم يكون بليغا. هذا معنى قولنا أن البلاغة أخص من الفصاحة، والفصاحة أعم من البلاغة. والغرض من علم المعاني، يعني الغرض الذي يدور عليه علم المعاني من أوله إلى آخره، هو الاحتراز عن الخطأ في تطبيق الكلام على مقتضيات الأحوال. الاحتراز عن الخطأ في تطبيق الكلام على مقتضيات الأحوال. مباحث علم المعاني ثمانية، وهذه الثمانية إن شاء الله سندرسها في هذا الكتاب. الأول، المبحث الأول، الإسناد الخبري، أحوال الإسناد الخبري. الثاني، أحوال المسند إليه. الثالث، أحوال المسند. الرابع، أحوال متعلقات الفعل. الخامس، القصر. السادس، الخامس ليش؟ القصر كذا. السادس، الإنشاء. السابع، الفصل والوصل. الثامن، الإيجاز والمساواة. والإطناب. ودرسنا اليوم كما اتضح لكم من خلال القراءة هو في المبحث الأول، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإسناد. باب الإسناد. الإسناد في اللغة معناها الإضافة، معناه الإضافة والضم. أما في اصطلاح البلاغيين فكما قال ابن عاشور: الإسناد ضم كلمة إلى أخرى. نستفيد من هذا يا إخوان أن الإسناد لا بد أن يكون من كلمتين، يعني لا يتصور أن يكون الإسناد في كلمة واحدة، فالكلمة الواحدة لا تشكل إسنادا، ولهذا قال: ضم كلمة إلى أخرى. ضما يفيد ثبوت مفهوم إحداهما. أظن عندكم الهمزة فوق الألف ولا لا؟ ها؟ إيه، إحداهما، الهمزة تحت الألف، مفهوم إحداهما لمفهوم الأخرى. هذا تعريف الإسناد. قال: نحو حاتم كريم. حاتم كريم، ما الذي حصل؟ أننا ضممنا كلمة وهي كلمة كريم، وتسمى المحكوم به، وتسمى المسند. إذن كلمة كريم لها إيش؟ لقبان عند البلاغيين: اللقب الأول المحكوم به، واللقب الثاني المسند. ضممنا هذه الكلمة إلى كلمة أخرى اللي كلمة حاتم، وكلمة حاتم لها لقبان أيضا: الأول المحكوم عليه، والثاني المسند إليه. المسند إليه. وعلى هذا جملة حاتم كريم ضممنا فيها كلمة إلى أخرى من أجل ثبوت مفهوم إحداهما للأخرى. فما الذي حصل؟ ثبت مفهوم الكرم لحاتم، ثبت مفهوم الكرم لحاتم. هذا معنى الإسناد. وعلى هذا فالإسناد يتكون من أمرين لا بد منهما: مسند ومسند إليه. المسند والمسند إليه. فمثلا حاتم مبتدأ، وقد سميناه المسند إليه، وكريم خبر، وقد سميناه المسند. إذن نأخذ من هذا قاعدة مبدئية الآن: أن المبتدأ هو المسند إليه، وأن الخبر هو المسند، أن الخبر هو المسند. هذا معنى كلام المؤلف. طيب، قال: وأكرم حاتما. أكرم، هنا حصل فيه ضم كلمة إلى أخرى، لكن واحدة من الكلمتين موجودة اللي هي أكرم، أما الكلمة الثانية فليست موجودة في الكلام، لأنها هي الضمير المستتر في أكرم. وأنت لو أردت أن تعرب الجملة كنت تقول: أكرم فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، تقديره أنت. إذن أكرم حاتما أسند الإكرام إليك. أين المسند؟ المسند أكرم، اللي هو فعل الأمر، وأين المسند إليه؟ الفاعل اللي هو الضمير المستتر. إذن نستفيد من هذا قاعدة مبدئية، أن الفعل من قبيل المسند، وأن الفاعل من قبيل المسند إليه. طيب، انتهت الجملة الآن، لأن القاعدة يا إخوان عند البلاغيين أن الجملة إذا يعني أخذت المسند والمسند إليه فقد كملت، ما عدا هذا اللي هو غير المسند والمسند إليه يسمونه قيدا في الجملة، أو يسمونه فضلة، يعني زائد على المسند والمسند إليه، مثل المفعول به، يعني جميع المفاعيل لكن منها المفعول به، ومثل الظرف والجار المجرور والحال والتمييز. هذه ليست من قبيل المسند ولا المسند إليه، هذا كلها قيود زائدة في الجملة. هذا معناها قول المؤلف نحو أكرم، نحو حاتم كريم وأكرم حاتما. قال أو انتفاءه عنه، هذا يقابل إيه؟ يقابل قوله يفيد ثبوت، يفيد ثبوت مفهوم إحداهما لمفهوم الأخرى، أو يفيد الانتفاء، نحو ما خالد جبانا. فما الذي أسند إلى خالد؟ الجبن ولا لا؟ لكن أسند لخالد على سبيل الثبوت ولا على سبيل الانتفاء؟ على سبيل الانتفاء. ولهذا نستطيع أن نقول هنا إن الإسناد كما يأتي في الإثبات يأتي أيضا في إيش؟ في النفي، يأتي أيضا في النفي. وأين المسند؟ القاعدة اللي أعطيتكم قبل قليل، المبتدأ إيش؟ مسند إليه، لكن هنا ما عندنا مسند، ما عندنا مبتدأ، عندنا اسم ما الحجازية، وكان أصله إيش؟ أصله المبتدأ، واضح؟ إذن هو المسند إليه، وجبان اللي هو الخبر في الأصل هو المسند. القاعدة اللي أعطيتكم قبل قليل ما تتخلف. إذن أسند الجبن إلى خالد على سبيل الانتفاع. طيب، ولا تقاتل خالدا، هذا أيضا على سبيل الانتفاع، لأن النهي يطلب فيه الانتفاع. إذا قيل مثلا لا تتكلم، ماذا يطلب منك؟ نفي الكلام، نفي الكلام أو الانتفاء عن الكلام. المؤلف مثل بالنفي والنهي ليبين لك أنهما بمعنى واحد يجمعهما موضوع الانتفاء، يجمعهما موضوع الانتفاء. قال سواء كان، إيش اسم كان؟ سواء كان الثبوت أو الانتفاء، هذا اسم كان، سواء كان الثبوت أو الانتفاء، بالتعيين أم بالترديد، يعني أنه لا فرق بين التعيين والترديد. الأمثلة اللي مرت علينا فيها تعيين ولا ترديد؟ تعيين، حاتم كريم تعيين، ما في ترديد، أكرم حاتما كذلك. لكن إذا قلت حضر زيد أو عمر، عندنا إسناد، هنا عندنا إسناد، عندنا إسناد الحضور اللي هو الفعل المسند إلى زيد أو عمر، هل هو على سبيل التعيين؟ لا، مو على سبيل التعيين، على سبيل الترديد، لأن المتكلم متردد، ما يدري اللي حضر زيد أو عمر. وقصد ابن عاشور بهذا يبين لك إن الإسناد كما يثبت أو يحصل في حال الثبوت والانتفاء، يحصل أيضا في حال التردد وفي حال التعيين. وفي حال التعيين، إذا جاءك مثال فيه تردد، في تردد فهو من قبيل الإسناد، وأنه حصل فيه إسناد، غاية ما هنالك أن الإسناد هذا ما هو مجزوم به، إنما هو على سبيل إيه؟ التردد. ومثل هذا الاستفهام، لو قلت هل حضر زيد، المثال فيه إسناد الحضور إلى من؟ إلى زيد، لكن هل هو على سبيل الثبوت على سبيل التعيين، ولا على سبيل السؤال عنه؟ على سبيل السؤال عنه، وهذا داخل في الترديد، وهذا داخل في الترديد. طيب، ثم قال الشيخ: وحكم ما يجري مجرى الكلمة، نحو الضمير المستتر والجملة الواقعة خبرا، حكم الكلمة. لأن أصل الشيخ لما عرف الإسناد قال ضم كلمة، وليت أن الشيخ سلك ما سلكه البلاغيون، حتى ما له داعي يجي الكلام الأخير ذا، فكان يقول الإسناد ضم كلمة أو ما يجري مجراها، أو ما يجري مجراها. ما الذي يجري مجرى الكلمة؟ الضمير المستتر، مثل ما مر علينا بالمثال السابق، أكرم حاتما، المسند أكرم، أين المسند إليه؟ الضمير المستتر أنت. إذن أنت ما هو كلمة، لأنه مو موجود بالكلام، لكنه جار مجرى إيش؟ الكلمة. إذن ما الذي يجري مجرى الكلمة؟ الضمير المستتر. ومثلها الجملة الواقعة خبرا، إذا قلت مثلا العلم يرفع صاحبه، العلم يرفع صاحبه، أين المسند إليه؟ ها؟ المبتدأ هو المسند إليه، ها؟ اللي هو العلم. طيب، والمسند هو الخبر على القاعدة، لكن الخبر كما تلاحظون معي ليس كلمة واحدة هنا مثل كلمة كريم في المثال السابق. المسند هنا الذي هو الخبر جملة فعلية، فالجملة الفعلية منزلة منزلة الكلمة. ليش؟ لأن أصل الخبر الجملة، الخبر الجملة واقع موقع المفرد، واقع موقع المفرد. وعلى هذا رفع الإنسان مسند إلى ماذا؟ مسند إلى العلم، مسند إلى العلم. هذا معنى قولنا ضم كلمة أو ما يجري مجراها، واضح؟ فاتضح أن الإسناد أحيانا يكون بين الكلمات، وأحيانا قد يكون بين الجمل، أحيانا يكون بين الجمل، وفي تفاصيل أخرى، لكن نقتصر على ما ذكر ابن عاشور هنا. طيب، الباقي الكلام واضح، أنا قد أمر عليه على عجل لأني شرحته في المثال. يقول: فالكلمة الدالة على المحكوم عليه تسمى مسندا إليه، والكلمة الدالة على المحكوم به تسمى مسندا. طيب، والحكم الحاصل من ذلك، يسمى الإسناد. يسمى إيش؟ الإسناد. يعني إن العلاقة اللي ربطت بين المسند والمسند إليه تسمى إيش؟ الإسناد. والإسناد كما تلاحظون الإسناد شيء معنوي. أنا مثلا لو قلت لك ضع خطا تحت المسند، تضع خطا، ضع خطا تحت المسند إليه تضع خطا. طيب ضع خطا تحت الإسناد، ما في كلمة. إذن الإسناد شيء معنوي. ثم قال: ولكل من المسند إليه والمسند والإسناد عوارض بلاغية، عوارض بلاغية تختص به، وهذه سيأتي بحثها. أول مبحث اقرأ. هذا الكلام من ابن عاشور، هذا كلام جميل جدا، جميل جدا. فهو أولا قبل العنوان قال: عوارض الإسناد وأحواله. المراد يا إخوة بعوارض الإسناد وأحواله ما يعرض للإسناد من التأكيد وعدمه، ومن كونه حقيقة أو مجازا. هذا شرح العنوان: عوارض الإسناد وأحواله، يعني ما يعرض للإسناد من التأكيد وعدمه ومن كونه حقيقة أو مجازا. أو مجازا. يقول: شاع عند من؟ يعني عند البلاغيين. شاع عند البلاغيين أن الإسناد من خصائص الخبر، يعني من خصائص الجملة إيش؟ الخبرية. فلذلك كثر أن يصفوه بالخبر، يعني كثر عند البلاغيين أن يقولوا الإسناد الخبري، الإسناد الخبري، فيصفون الإسناد بكلمة الخبري. ولهذا ذكروه هنا في مباحث الخبر. قال: بناء على أن الإنشاء كالأمر والنهي والاستفهام لا إسناد فيه، والتحقيق أن الإسناد يثبت للخبر والإنشاء، فإن في الجمل الإنشائية مسندا ومسندا إليه. مر علينا يا إخوان أن الشيخ مثل مثالين: حاتم كريم، هذه إيه؟ هذه جملة خبرية. أكرم حاتما، هذه جملة إنشائية. وقد لاحظتم أن حاتم كريم فيها مسند ومسند إليه، وأكرم حاتما فيها مسند ومسند إليه. إذن دل على أن الإسناد كما يكون في الجمل الخبرية يكون في الجمل إيش؟ الإنشائية، يكون في الجمل الإنشائية. ولهذا قال الشيخ: فالفعل في قولك أكرم صديقك مسند، والضمير المستتر فيه يعني في الفعل مسند إليه. لكن لعل البلاغيين قيدوا الإسناد بالخبر لأن الإسناد الخبري هو المقصود الأعظم في نظر البلغاء، لأنه هو المقصود الأعظم في نظر البلغاء. ولا شك أن الإسناد في الجمل الخبرية محط بحث أكثر منه في الجمل الإنشائية، لكن هذا لا يعني أن الجمل الإنشائية ما فيها إسناد، فيها إسناد، لكنه في الجمل الخبرية هو محط أنظار البلغاء. طيب، نحن الآن إذن في الباب الأول من أبواب علم المعاني، وهو إيه؟ أحوال الإسناد الخبري. سنتناول إن شاء الله في هذا الباب ثلاثة مباحث. المبحث الأول: الغرض من الخبر، الغرض من الخبر. والمبحث الثاني: أضرب الخبر. والمبحث الثالث: الإسناد الحقيقي والمجازي. هذه المباحث الثلاثة سنتناولها إن شاء الله في هذا الباب الأول. وسنأخذ إن شاء الله في درس اليوم المبحث الأول والثاني، أما المبحث الثالث فيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نبدأ في المبحث الأول. اقرأ. نعم، هنا لعلك تضع عنوانا تقول أغراض الخبر أو الغرض من الخبر. الشيخ يقول: واعلم أن القصد الأول. لماذا قال القصد الأول؟ إشارة إلى أن الخبر له مقاصد أخرى. يعني الغرض من إلقاء الخبر ليس غرضا واحدا، وإنما هو أغراض متعددة. الغرض الأول، بل المقصد الأول والأساس من إلقاء الخبر، هو إفادة المخاطب الحكم إذا كان جاهلا بالحكم. فإذا قلت لإنسان يجهل بالحكم: نجح أخوك، فما غرضك من إلقاء هذا الخبر؟ غرضك إفادة المخاطب بهذا الحكم لأنه جاهل به. ولا بد من القيد هذا، لأنه جاهل به، لأنه إذا كان ليس بجاهل ما تكون أفدته الآن، ما تكون أفدته. إنما تجي الإفادة متى؟ إذا كان المخاطب جاهلا بالحكم. ولهذا قال الشيخ: واعلم أن القصد الأول للمخبر من خبره هو إفادته المخاطب الحكم. المخاطب مفعول أول، والحكم هذا المفعول الثاني. هذا بالنسبة للجملة إيش؟ الخبرية. طيب، والإنشائية؟ قال: وقصد المتكلم بالجملة الإنشائية إيجاد مدلول الإنشاء. إيش معنى إيجاد مدلول الإنشاء؟ الجملة الإنشائية يا إخوان له مدلول. هذا المدلول لا يتم الإتيان به إلا بعد النطق بالجملة. لو كان مثلا فرضنا هذا الماء موجود، فقام أحد الطلاب وأعطاني الماء. أنا ما طلبت الماء الآن، ما طلبت الماء، قد يكون هذا من باب التكريم. لكن لو قلت له أعطني الماء، سيقوم ويعطيني الماء. إعطائي الماء إيش سببه؟ سببه النطق بالجملة الإنشائية أعطني الماء. إعطائي الماء يسمى مدلول الجملة الإنشائية. إذن المقصود من الجملة الإنشائية تحصيل المدلول، يعني تحصيل مدلول الجملة. يعني بمعنى آخر تنفيذ الطلب، تنفيذ الطلب. إذا كان الإنشاء من باب الأمر مثلا، من باب الأمر، هذا معنى قول الشيخ. وإيه؟ وقصد المتكلم بالجملة الإنشائية إيجاد مدلول الإنشاء. لماذا؟ تقول لأن مضمون الجملة الإنشائية متوقف على النطق بالجملة، لأن مدلول الجملة الإنشائية متوقف على النطق بإيه؟ بالجملة. وقبل النطق بالجملة ما أحصل المدلول؟ أظنه ظاهرة. طيب أكمل. وهكذا يعني في بقية أنواع الإنشاء كالنداء تمني مثلا، وهذا كلام واضح أنه في الأمر يقصد إيجاد المأمور به، وإذا حصل المأمور به يقال حصل الامتثال، مثل قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما المقصود بالآية؟ المقصود بالآية إيجاد المأمور به، وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. في النهي عكسه، لأن النهي هو طلب الكف عن الفعل، ففي النهي يسمى الانكفاف. فمثلا قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، المطلوب هنا الكف عن قرب أو القرب من الزنا. وإذا قلت مثلا لزميلك لا تتكلم، فالمقصود هنا الكف عن الكلام. طيب في الاستفهام مثل ما قال الشيخ المقصود الجواب. إذا قلت مثلا هل حضر الضيف، المقصود الآن الجواب. إذا ما هو مدلول الجملة الإنشائية الاستفهامية؟ مدلوله الإجابة على السؤال. الإجابة على إيه؟ على السؤال. تفضل. هذه مسألة تضعون لها عنوانا مسألة يتابع على البحث السابق. الآن يا إخوان كما تلاحظون المؤلف قرر مسألتين. قرر أن الخبر الغرض من إلقاء الخبر إفادة المخاطب بالحكم، والغرض من الإنشاء إيجاد مدلول الإنشاء. وطبعا هذا يدل على أن الجملة الإنشائية ما حصل مدلولة قبل الكلام، واضح؟ الشيخ الآن يقول أنه قد يخاطب بالجملة الخبرية من يعلم الحكم، ويخاطب بالجملة الإنشائية من امتثل الفعل. فهمت الكلام؟ فإذا أردنا نشبك الكلام الثاني مع الأول نقول الأصل في الخبر هو إفادة المخاطب الحكم، وقد يلقى الخبر لمن يعلم بالحكم، والغرض من الجملة الإنشائية إيجاد مدلول الإنشاء، وقد تلقى الجملة الإنشائية لمن حصل منه الفعل، حصل منه الفعل. وبالمثال يتضح المقال. وقد يخاطب بالخبر إيش؟ من يعلم مدلوله. هل هذا هو الأصل ولا على خلاف الأصل؟ هذا على خلاف الأصل، لأن الأصل أنه ما يخاطب بالخبر إلا من يجهل المدلول، ويخاطب بالإنشاء من حصل منه الفعل المطلوب. سبحان الله. قد يقول قائل إن هذا تحصيل حاصل، إنسان حصل منه الفعل المطلوب، تأمر بالفعل، ها؟ يعني إنسان مثلا قائم تقول له قم، يقول لك ما تشوف أنا قائم الآن. لكن فيه أسرار بلاغية لهذا التصرف، وسيذكر الشيخ شيئا من هذه الأسرار. والنكات البلاغية لهذا النوع. اقرأ. لحظة، هنا يعني يعلم أن المتكلم عندما تصرف هذا التصرف، ما هو التصرف؟ خاطب من يعلم بالحكم، أو أمر، أو تكلم بالجملة الإنشائية لمن حصل منه الفعل. المتكلم إذا كان بليغا بهذا القيد، وإذا كان غير بليغ فهو ما يعرف، لكن إذا كان بليغا يكون له أغراض ومقاصد من هذا التصرف. هذه الأغراض والمقاصد قسمها ابن عاشور إلى قسمين: أغراض تتعلق بالمخاطب، وأغراض تتعلق بالمتكلم نفسه. فبدأ أولا بمن؟ بالمخاطب. قال: فيعلم أن المتكلم قصد تنزيل الموجود منزلة المعدوم. إيش الموجود بالجملة الخبرية؟ العلم. أحسنتم، نزل العلم منزلة عدم إيش؟ عدم العلم. طيب إيش الموجود بالجملة الإنشائية؟ الفعل. الفعل، نزل الفعل منزلة عدم الفعل. وهذا قد لا يكون يعني بهذه الصورة وبهذه الدقة، لكن المقصود أن هذا التصرف ينبني عليه أسرار بلاغية. فقال: لنكتة، يعني لغرض قد تتعلق بالمخاطب، هذا الأول، وسيذكر فيما بعد ما يتعلق بالمتكلم. طيب الغرض الأول ما هو؟ اقرأ. إن لعالم جديد عالم يعلم على موجب علمه. موجب على موجب علمه كقول عبد الحساس: كفى الشيب والإسلام للمرء ناديه. كفى الشيب أنهما، الهمز ما هي تحت هنا، أنهما، لأن بعد علم. نعم، هذا الغرض الأول. الغرض الأول قال: إما لعدم جري العالم، يعني العالم بالحكم، انتبهوا، مو بالمقصود العالم وحد العلماء، فلو قيدت في كتابك يكون أحسن، يعني العالم تقول يعني العالم بالحكم على موجب علمه. يعني الغرض الأول الذي يجعل المتكلم يتكلم بكلام يعلمه المخاطب، يعني يتكلم بحكم يعلمه المخاطب. وكان الأصل أن المتكلم إذا كان يعلم أن المخاطب يعرف الحكم أنه ما يتكلم، واضح؟ لكن هنا تكلم. لماذا؟ قال لأنه نزل الموجود منزلة المعدوم، يعني نزل العالم منزلة الجاهل. وهذا متى؟ إذا كان لم يعمل بمقتضى علمه، لم يعمل بمقتضى علمه. فالذي لا يعمل بمقتضى علمه إيش فرقه عن الجاهل؟ مثل الجاهل الآن، إذا كان الجاهل يعلم، إذن الذي لم يعمل بعلمه أيضا يعلم ويخبر بالحكم. هذه النكتة البلاغية الأولى. مثل الشيخ بقوله: كقول عبد بن الحسحاس، وهو سحيم، اسمه سحيم، هذا من بني الحسحاس، يقول في مطلع قصيدة طويلة له مكونة من 91 بيتا، من 91 بيتا. يقول عميرة ودع، هذه عميرة يبدو أنها صاحبته، وأرجو أنكم تعذرون إذا قلنا مثل هذا الكلام، لأننا في بعض أبيات البلاغة سنحتاج إلى يعني بيان معانيها. وكان اسمها غالية، ولكنه لم يصرح باسمها، يعني لا يريد أن أحدا يعرف اسمها، إنما قال عميرة ودع. عميرة ودع إن تجهزت غازيا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. كل إنسان يعرف إن الشيب إنه نذير للموت، نذير للموت. يعني الإنسان اللي عمره 20 و30 وما يقارب يطمع بالحياة، لكن اللي عمره 70 80 90 أو كذا خلاص الآن يستعد أكثر للموت، لأن الأول قد يكون عنده نوع نسيان. لكنهم يتفقون على أن الشيب نذير للموت، حتى إن من المفسرين من فسر قول الله تعالى وجاءكم النذير بأن المراد به الشيب، بأن المراد به الشيب. هذا من الأقوال اللي طيلت في تفسير الآية، ذكروها، ذكرها المفسرون. والإسلام أيضا وازع، لأن الإسلام معناه أن الإنسان يمتثل، ما دام أنه مسلم الإسلام معناه الاستسلام والانقياد والطاعة. فالحاصل أن الشاعر أتى بشيء يعرفه الناس، يعرفه الناس، وكان الأصل أن الشاعر ما يلقي هذا الخبر، لكن لماذا ألقى الخبر؟ لأنه نزل العالم منزلة الجاهل لكونه لم يعمل بمقتضى علمه. طيب، الغرض الثاني، هذا أيضا من الأغراض. والمثال ذا للخبر ولا للإنشاء؟ للإنشاء، لأن الندى من الإنشاء. وهنا الندى طلب إقبال المخاطب، طلب إقبال المخاطب. المخاطب هنا يقول إنه تلميذ بين يديك. إذن تلميذ بين يديك ما يحتاج أن تناديه، لأن الندى هو طلب الإقبال. لو كان إنسان هناك تقول يا فلان، لكن تلميذ بين يديك أصل الإقبال والحضور موجود، إذن ما له داعي الندى هنا. لكن لما كان الحاضر كالغائب، هذا معنى قول الشيخ هنا إيش؟ لأن حاله كحال ضده، يعني لأن حال الحاضر كحال الغائب، يعني كون هذا الطالب شارد الذهن لم يتقن، تبدو عليه أمارات عدم الانتباه مع المدرس، فيقول له المدرس يا طالب يا فتى، هو حاضر موجود. لكن لما كان حضوره كغيابه نزل الحضور منزلة إيش؟ الغياب، واعتبر الموجود كإيش؟ كالمعدوم. فهمت السر من النداء هنا؟ ها؟ تنزيل المعدوم منزلة، تنزيل الموجود منزلة المعدوم. طيب اقرأ. نعم، هذا أيضا من الأغراض، وهذا غرض بلاغي مهم جدا. اللي هو قصد إيش؟ الزيادة من الفعل. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا، بما وصفهم الله؟ بالإيمان. إذن الإيمان حاصل وموجود. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، سبحان الله، هم مؤمنون. فكيف يقال يقول الرب جل وعلا آمنوا؟ هذا معنى قول الشيخ: وإما لقصد الزيادة من الفعل، يعني يا أيها الذين آمنوا أثبتوا على الإيمان وتملوا وتحلوا بالإيمان. فكأن هذا هو مراد من قال من المفسرين إن المراد الزيادة من الإيمان، يعني زيادة الإيمان، لأن الإيمان كما تعلمون قابل للزيادة وقابل للنقصان. ولهذا بعض السلف يقول لبعض: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نزيد من إيماننا. فالإيمان بحاجة، مهما كان الإنسان ومهما بلغ هو بحاجة إلى زيادة الإيمان. وهذا هو السر، والله أعلم، في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وكأن هذا، والله أعلم، فيه تحذير مما سيأتي في آخر الآية: ومن يكفر، يعني فيه تحذير من الكفر، يعني استمروا على الإيمان واثبتوا على الإيمان واملأوا قلوبكم للإيمان خشية أن يحصل كفر. فوالله أعلم إن الأمر بقوله آمنوا جاء لغرضين بلاغيين. الغرض الأول كما ذكرنا أو كما ذكر ابن عاشور قصد الزيادة، إيش قال؟ قال: فطلب منهم الإيمان بعد أن وصفهم به لقصد الزيادة والتملي منه، يعني الحرص على تكميل الإيمان، هذا التملي منه، تملي منه. ويصح أن نقول التحلي، كله بمعنى واحد. الأمر الثاني كما قلت أنه قد يكون الأمر بالإيمان، والله أعلم، فيه تمهيد وتوطئة لما جاء في آخر الآية من قوله تعالى: ومن يكفر بالله، إلى آخر الآية في سورة النساء. هذا غرض من الأغراض البلاغية في باب الإنشاء. طيب، الغرض الرابع: نعم، يعني أن من الأغراض البلاغية لكون من أتى بالفعل يؤمر بالفعل، لكون من أتى بالفعل يؤمر بالفعل. قال: لكون الفعل، نعم، لكون الفعل غير مجز ولا مجد، يعني أنه أتى بالفعل على صورة لا تجزي ولا تصح، مثل ما حصل من المسيء اللي صلى، دخل المسجد وصلى والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فصلى صلاة لا يطمئن فيها، فلما جاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي. فصلي، هو صلى لأنه أتى بالفعل، لكن مع هذا أمر بالفعل، قيل له صلي. والتعليل قال: فإنك لم تصلي. فلما كان هذا الأعرابي لم يأتي بالفعل بصورة مجزئة أو بصورة صحيحة، نزل، شوف القاعدة اللي مرت قبل قليل، نزل الموجود منزلة المعدوم، فصارت الصلاة اللي هو صلى وجودها وعدمها إيش؟ سواء. طيب، ولهذا قال الشيخ، وهذا كثير في كلامهم، يعني في كلام العرب، وأيضا كثير هو في القرآن والسنة. والقاعدة التي سنسير إليها عليها في هذا الشرح أن الغالب أننا نقتصر على الأمثلة التي أورد ابن عاشور، ولو كان في الوقت متسع لذكرنا أمثلة أخرى، لكن هذا يأخذ منا في الوقت. طيب، اقرأ. إن كنت أسمعت الله فإنما ثم تقول بجابه بغير المؤمنين. الآن أنا قلت لكم قبل قليل أن العدول عن إلقاء الخبر لمن يجهل إلى من يعلم أو الإنشاء أن هذا له غرضان، غرض يتعلق بالمخاطب وقد انتهينا منه. الآن الغرض أو النكتة البلاغية تتعلق بالمتكلم. يقول الشيخ: وقد تتعلق النكتة بالمتكلم ليريك يا إخوان، هذا تعليل الكلام المحذوف. طبعا مو يعني قصدي محذوف انه من النسخه الاصليه، لا، هذا من كيسي انا، ها، انما اذكره حتى ينسبك الكلام ويتضح لك اكثر، لكن ليس هو من صميم كلام المؤلف. فالمؤلف يقصد، يقول: وقد تتعلق النكته بالمتكلم فيلقي اليك الخبر ليريك انه عالم به. إذا صارت النكتة تتعلق بمن؟ بالمتكلم. وهذا هو الغرض الثاني من أغراض الخبر الأصلية. نحن مر علينا أن الغرض الأول إفادة المخاطب الحكم إذا كان يجهله. هذا الغرض الثاني الأصلي عند البلاغيين، وهو إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم. إذن المسألة تدور على من الآن؟ على المخاطب ولا على المتكلم؟ المتكلم. وهذا يسميه البلاغيون لازم الفائدة. لماذا سمي لازم الفائدة؟ لأن كل من أفدته حكما إذا كان جاهلا أفدته أيضا أنك عالم بالحكم، وهذا أمر عقلي ولا لا؟ كل من أفدته حكما أفدته أنك أنت عالم بالحكم، لأنك لو لم تكن عالما بالحكم كيف تفيد بالحكم؟ ولهذا يسمونه إيش؟ لازم الفائدة، لأن كل من أفدته حكما أفدته أنك عالم بالحكم. لكن هل كل من أفدته إنك عالم أفدته بالحكم؟ قد يكون هو يعرف مثلك. ولهذا الشيخ مثل كقولك لصاحبك: سهرت، انتبه، لازم تضع على التاء فتحه، سهرت، لأنك أنت الآن تقصد تخبر المخاطب ولا لا؟ ما تتحدث عن نفسك أنت تقول سهرت. سهرت البارحة بالنادي، إيش قصدك أنت بالخبر ذا؟ قصدك إنك تخبر المخاطب إنك عالم بأنه سهر البارحة في النادي. يعني كأن يقول الأب لابنه إذا كان محذر من السهر بالليل والطلعة من البيت، قال له: يا بني سهرت البارحة مثلا بالاستراحة الفلانية. طبعا إذا كان الوالد بليغا والابن بليغا، إيش بيستفيد الولد من الجملة دي؟ أن والده عالم بأنه قد سهر، ولهذا قد سيبادره أو قد يبادره بطرح سؤال: من الذي أخبرك؟ يعني أنا عارف أنك تنام بعد ما صلي الأخير تنام، ها؟ يقول للوالد: كيف علمت أني سهرت البارحة مثلا في الاستراحة الفلانية؟ هذا معنى لازم الفائدة، وهو كما قال المؤلف أن النكتة الآن تتعلق بالمتكلم لأجل أن المتكلم يري المخاطب أنه عالم بالحكم. طيب، ومثله أيضا قول عنترة: إن كنت أزمعت الفراق، أزمعت هو يخاطب امرأة، ومعنى أزمعت يعني عزمت الفراق يعني الرحيل، فإنما زمت ركابكم، زمت يعني شدت، وضع عليها الرحل استعدادا للرحيل، زمت ركابكم، وفي بعض الروايات جمالكم، والركاب والجمال هي بمعنى واحد، بليل مظلم، بليل مظلم، يعني هو يعبر عن شدة الفراق، ولكنه يخبرها بأنه عالم. يعني وين موضع الشاهد؟ زمت ركابكم بليل مظلم، يقول أي يعني أنا مطلع أنكم رحلتوا بالليل ولا لا؟ إذن الغرض من الخبر هنا إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم. طيب، اقرأ. إيه هذا واضح، لا يعني هذا النوع من الأخبار اللي تقصد أنت أنك تخبر المخاطب أنك عالم بالحكم، يقول الشيخ له شرط، وهو أن يكون المخاطب لا يجهل الخبر. واضح؟ لأنه إذا كان المخاطب يجهل الخبر إيش يصير الغرض؟ يصير الغرض إفادة المخاطب بالخبر اللي هو الغرض الأول اللي مر أول ما بدأنا. لكن إذا كان المخاطب لا يجهل يكون الغرض إفادة أنك عالم. ولعلي يلخص هذا بكلمة مجملة، وهي أن المخاطب لا يخلو من أمرين: فإن كان المخاطب يجهل الخبر فالغرض إفادة المخاطب بالخبر، وإن كان المخاطب لا يجهل بالخبر فالغرض إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالخبر، أن المتكلم عالم بالخبر. وبهذا نكون قد انهينا المبحث الأول اللي هو إيه؟ لا، المبحث الثلاثة في الإسناد، الغرض من الخبر. انتهينا الآن والحمد لله من الأول. الآن سندخل في المبحث الثاني والأخير. طبعا كلمة الأخير هذه فيها تشويق كما في الإطناب، يعني فيها تشويق أنه خلاص قضينا، لكن بيننا وبين النهاية مسافة، نسأل الله الإعانة. نعم. قدر راء، ضع الراء، حتى الراء ساقطة عندك، أقول لك ضع الراء. هذا يا إخوان كما قلت لكم هو المبحث الثاني، وهو ما يسميه البلاغيون أضرب الخبر. الشيخ هنا الحقيقة أعطانا قاعدة مجملة، قال: وللكلام في قوة الإثبات والنفي مراتب وضروب بحسب قدر الحاجة في إقناع المخاطب. أحياناً المخاطب ما يحتاج إلى إقناع، وأحياناً المخاطب يحتاج إلى إقناع يسير، وأحياناً المخاطب يحتاج إلى إقناع أكثر. ولهذا الشيخ يقول إن الكلام في موضوع الإثبات في الجمل أو في موضوع النفي أيضاً أنواع وضروب متفاوتة، ولهذا قسم البلاغيون الكلام أو الخبر إلى ثلاثة أقسام. الأول الضرب الابتدائي، عندكم سنقرأه الآن، لا تكتبوا شيئاً، أنا أردت بس توقيعة. الضرب الأول الضرب الابتدائي، والثاني الضرب الطلبي، والثالث الضرب الإنكاري. وجه هذا التقسيم أنهم نظروا فوجدوا أن المخاطبين لا يخلون من هذه الأحوال الثلاث، يعني كل من على وجه الأرض من مخاطب هو واحد من هذه الثلاث وما قد يتفرع عنها. فإما أن يكون خالي الذهن ما دري بالحكم أصلا، إنسان مثلا ما علم بنجاح أخيه، تقول له نجح أخوك بدون أي تأكيد. إنسان آخر عنده تردد، أخوه بيوم من الأيام قال والله أن الجواب اليوم وسط، جوابي اليوم وسط، فصار أخوه عنده إيش؟ تردد في نجاح أخيه. فجاء إنسان وقال قد نجح أخوك، قد نجح أخوك. لو قال له نجح أخوك هذا الكلام ليس ببليغ. إنسان مثلا منكر عرف أن أخاه إجابة سيئة في كثير من المواد وهو منكر، فقال له والله لقد نجح أخوك. فهذه الضروب الثلاثة لماذا اختلفت؟ اختلفت بسبب أحوال أو بسبب حال إيش؟ المخاطب. طيب، لكن يعني لابد من مقدمة تلم لنا شتات ما سنقول في هذا الدرس إلى النهاية. هذه المقدمة تفهمونها جيدا. أضرب الخبر قسمان. القسم الأول الخبر الجاري على حسب ظاهر حال المخاطب، الخبر الجاري على حسب حال المخاطب من خلو ذهن أو تردد أو إنكار، ويسمى هذا عند البلاغيين الخبر الجاري على مقتضى الظاهر، الخبر الجاري على مقتضى الظاهر، وهذا الذي بحثنا فيه الآن وبدأت به قبل قليل. النوع الثاني ما يأتي على خلاف، على خلاف، أنت بالكلمة خلاف، على خلاف مقتضى ظاهر حال المخاطب، على مقتضى ظاهر حال المخاطب، وذلك حينما ينزل الشيء منزلة غيره، حينما ينزل منزلة، ينزل الشيء منزلة غيره، مثل ما مر علينا قبل قليل من تنزيل العالم اللي ما عمل بعلم منزلة الجاهل. هذا النوع يسميه البلاغيون الخبر الجاري على خلاف مقتضى الظاهر. فباقي درسنا يبحث في هذين الأمرين. طيب، تفضل. قال رحمه الله: فإن كان المخاطب خالي الذهن الحكم ولا تردد لديه فيه فلا فلا حاجة إلى تقوية الكلام يعني بالتوكيد. المراد بالتقوية هنا تقوية الكلام بالتوكيد، يعني الاتيان بمؤكد كما سيأتي. ولو جاء المتكلم بتأكيد صار كلامه عن البلاغة بمعزل، لأنه ليس من مقاصد البلغاء أن تأتي بشيء لا يقتضيه حال الكلام، لا يقتضيه حال الكلام. طيب اقرأ. فالأحسن خطأ مطبعي، فالأحسن يقوى نعم، فالأحسن أن يؤكد له الكلام بمؤكد، يعني مؤكد واحد، ولا يزاد على هذا المؤكد. لماذا؟ لأننا لو زدنا على مؤكد واحد صار تردده إنكارا. فهمت يا شباب؟ إذن قول الشيخ هنا لئلا يصير تردده إنكارا هذا تعليل لكلام مقدر، لكلام مقدر والتقدير، ولا يزاد على مؤكد واحد، لأننا لو زدنا على مؤكد واحد صار تردده إنكارا وهو ليس بإنكار. طيب، ومن الأمثلة على هذا قول الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. فتلاحظون هنا أن الجملة الخبرية يعلم الله المعوقين أكدت بمؤكد واحد وهو قد، فهذا يمثل به لهذا النوع من الأخبار. إذا ما أكدت الآية والله أعلم بمؤكد واحد إلا لأن المقام فيه تردد، فما جاءت الآية بدون مؤكد وما جاءت الآية بأكثر من مؤكد. طيب، كما قال الله تعالى: فقالوا إنا إليكم مرسلون، لأنهم كذبوا الرسلين الأولين فلما عزلنا كان القوم يترددون في صدقه. الآية كما تعلمون هي في سورة ياسين، في قول الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. هذه الجملة اللي نحتاجها: إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، هذا إنكار. وما أنزل الرحمن من شيء، زيادة إنكار. إن أنتم إلا تكذبون، زيادة إنكار. إذن اشتد الإنكار. فهل يناسب الكلام السابق أن يقولوا إنا إليكم مرسلون؟ لا، زادوا في التوكيد. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. لكن يا إخوان، ظاهر كلام ابن عاشور أن الجملة الأولى إنا إليكم مرسلون أنها من باب التردد، لأن الشيخ يتكلم الآن على الضرب الطلبي، الضرب الطلبي، ولهذا قال إنها أكدت لأنهم كانوا يترددون، يعني أن المرسل إليهم كانوا يترددون في صدق الرسل. لكن المشهور عند البلاغيين خلاف هذا، وإن الآية ما هي من باب الضرب الطلبي، إنما هي من باب الضرب الإنكاري. لكن في أول الأمر طبعا أكدوا لهم الكلام بإن واسمية الجملة وتقديم ما حقه التأخير قصر إنا إليكم مرسلون، لأن الأصل إنا مرسلون إليكم، فأكدت الجملة هنا بثلاث مؤكدات، فهذا ليس من باب التردد، إنما هو من باب الإنكار الذي هو في أول مراحله. فلما زادوا في الإنكار ناسب أن يزاد في التوكيد، فقالوا ربنا يعلم. هذا عند البلاغيين مثل ما ذكر الزمخشري في الكشاف عند هذه الآية، قال إن هذا جار مجرى القسم، لأنهم يستشهدون الله جل وعلا على صدقهم، قالوا ربنا يعلم. الحين إنسان مثلا هو في الواقع صادق في الواقع، جاء الإنسان وقال الله يعلم أني صادق، لكن هل يتصور أن إنسان مؤمن حقا كاذب ومدلس ويجي يقول الله يعلم أني صادق؟ هذا لا يصدر من مؤمن كامل الإيمان. ليش؟ لأن كلمة الله يعلم، الله يشهد، أمرها عظيم، معناها استشهاد الله تعالى على صدقي، كأني أقول اشهد يا ربي إني صادق، اعلم يا ربي إني صادق، مع أن الله عالم. إذن يا إخوان، ربنا يعلم تفيد التوكيد ولا لا؟ تفيد التوكيد. من أي المؤكدات كما سيأتي؟ القسم، هذا جار مجرى القسم. إذا ربنا يعلم هذا مؤكد، إن مؤكد، إليكم لمرسلون، إليكم لمرسلون جملة اسمية وتقديم ما حقه التأخير ولام الابتداء، خمسة مؤكدات. لأن المخاطبين واجهوا الرسل بأمور عظيمة، أمور عظيمة. فالمقصود بهذا إن ابن عاشور يعني مشى على أن الآية من قبيل إيش؟ الضرب الطلبي، إيه؟ وهو أن ظاهر الجملة إن مؤكدة بمؤكد واحد ولا لا؟ إنه ما يكون طلبيا إلا إذا أكد بمؤكد واحد. وابن عاشور نفسه مشى على هذا المنهج في التفسير، التفسير التحرير والتنوير عند الآية ذي، مشى على هذا القول، وقد يكون هذا رأي له يراه، لكن الموجود في كتب البلاغة أن الآية ليست من قبيل الضرب الطلبي، إنما هي من قبيل الضرب الإنكاري الذي يتفاوت فيه التأكيد لإيش؟ لتفاوت درجات الإنكار. طيب طيب اقرا. نعم. وان كان ها لاحظ، يعني على قدر الانكار، يعني على قدر الانكار قوه وضعفه. لو تعلق في نسختك على قوة الإنكار تقول أي قوة وضعف. نعم. إن لحظة، هذا من الضرب الإنكاري، إني لكم نذير مبين. فهذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، إن وتقديم ما حقه التأخير، والثالث اسمية الجملة. يعني لأن الأصل إني نذير لكم، هذا معنى قوله تقديم ما حقه التأخير، وسيأتينا إن شاء الله أن تقديم ما حقه التأخير هذا من طرق القصر، من طرق القصر. ها؟ نعم؟ كيف؟ إيه؟ والله طبعا أنا ما استعجلت بذكرها، ولا بعضهم يقول اللفظة مبين فيها معنى التأكيد، لكني ما ذكرت هذا لأننا نحن نبحث في التأكيد الاصطلاحي عند البلاغيين، والبلاغيون عندما يذكرون المؤكدات ما يقولون الصفة من المؤكدات، لكن هي في الواقع أقول فيها معنى التأكيد. لكن أنا أقصد يا إخوان التأكيد الاصطلاحي عند البلاغيين هو ثلاثة، فإن قلت في الآية مؤكد رابع وهو الوصف فلا مانع من هذا، أقول لا مانع من هذا، لكنه ليس من المؤكدات عند البلاغيين. تفضل. إنا إليكم مرسلون، هذا الحقيقة أشكل علي كثيرا، لأن ابن عاشور ذكر الآية قبل هذا ولا لا؟ إنا إليكم مرسلون قبل هذا ذكرها للطلبي، وهنا الآن ذكرها للإنكاري، وكما قلت لكم ذكرها للإنكاري هو الذي عليه البلاغيون. نعم. لمرسلون؟ لا، ما اللي بعده، شوف اللي بعده، ما فيه لمرسلون. هي سورة ياسين ما فيها لمرسلون بالأوله ولا لا؟ اللام بالثاني فقط. أنتم عندكم الآن آية أو آيتان؟ إيه، الآية الأولى هي اللي مرت قبل قليل ولا لا؟ أقول هي الآية الأولى اللي مرت، اللي قلنا عنها أنه في الضرب الطلبي، هنا ذكرها ابن عاشور في الإنكاري، ولا أدري يعني كيف ذكرت مرتين، هل ابن عاشور ذكرها أو أنها خطأ من النساخ، يحتاج الرجوع والتأكد من مخطوطات الكتاب، في مشكلة هنا أو هي مشكلة؟ ها؟ ها؟ نعم؟ إيه، لكن لمرسلون ما هي اللي ربنا يعلم؟ ها؟ لا يا إخوان، هذه غير ذي، ذي الآية الأخيرة ذكرها عندك بعد الآية ذي يشفع عندك، هذه ما فيها أشكال، لكن الآية الأولى هل فيها لام؟ ها؟ ما فيها لام يا إخوان، مثل ما قرأنا الآية قبل قليل، ها؟ ما فيها لام الآية الأولى، اللام بالآية الثانية مع المؤكدات الأخرى. طيب اقرأ شوف. هذه اللي فيها اللام، أو هذه اللي فيها اللام، أما الأولى ما فيها لام. طيب نعم. كيف؟ هو يا إخوان كلام ابن عاشور هنا هو الكلام اللي قررت لكم أول، إنه الجملة الأولى فيها ثلاثة مؤكدات ولا لا؟ لأن الإنكار في أوله، فلما زاد الإنكار زيدت المؤكدات إلى خمسة، لما زيد الإنكار زيدت المؤكدات، فالكلام اللي قرأنا الأخير هذا هو الذي ذكره البلاغيون. إنما اللي أشكل كما قلت لكم قبل قليل إن ابن عاشور نفسه ذكر إنا إليكم مرسلون مع الطلبي قبل قليل، مع الطلبي، وهذا هو اللي أشكل علينا هنا. طيب، فقد يكون ذكرها هنا يعني فيه شيء، ولا كون ابن عاشور يذكر الآية مرتين، مرة مع الطلبي ومرة مع الإنكاري، هذا في الواقع فيه إشكال، فيه إشكال، لكن قد يكون هذا رأي لابن عاشور ممكن، الذي قرره البلاغيون إن الآية في سورة ياسين ليست من قبيل الضرب الطلبي، فهمتم هذا؟ إنما هي من قبيل الضرب الإنكاري الذي اختلفت فيه صور التأكيد لاختلاف الإنكار. طيب، ابتداعيا يعني لأنه لم يسبق بطلب ولا إنكار. نعم، لأنه مسبوق بطلب، بطلب، لأن المتردد يطلب بلسان الحال إزالة التردد، لأن المتردد يطلب بلسان الحال إزالة التردد والوقوف على جلية الأمر. إنكاريا لأنه في مقابلة الإنكار، لأنه في مقابلة الإنكار، واضح. هنا الشيخ ذكر الآن أدوات التوكيد، وذكر أدوات التوكيد هنا ليس على سبيل الحصر، لكن هذه معظم أدوات التوكيد. ولا شك أن أدوات التوكيد كما تعلمون هي من المعاني الزائدة على أصل الكلام، على أصل الكلام، هذا لابد نفهم أن أدوات التوكيد هي من المعاني الزائدة على أصل الكلام، والتأكيد من مقاصد البلغاء، تأكيد من مقاصد البلغاء. طيب، قال إن وأن، هذا واضح، ولام الابتداء التي تكثر بعد إن وأخواتها، ولام القسم والقسم. المراد بلام القسم يعني اللام الواقعة في جواب القسم، أما قوله القسم المقصود صيغة القسم. فإذا قلت مثلا والله، أو قلت مثلا بالله، وقول الله تعالى وتالله، هذه كلها مؤكدات لأن من قبيل القسم. فقول الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، الآية فيها ثلاث مؤكدات: القسم، وتالله، واللام الواقعة في الجواب القسم لا أكيدن، ونون التوكيد. طيب، قال والحروف الزائدة مثل الباء ومن، فمثلا في قول الله تعالى وما ربك بغافل، بغافل، هنا الباء مؤكدة، قصدي الجملة مؤكدة بالباء الزائدة. قال وحروف التنبيه مثل ألا الاستفتاحية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهنا عندنا مؤكد ألا، وعندنا مؤكد إن، واسمية الجملة، هذه المؤكدات في الجملة، هذا مثل الحروف التنبيه. ومثل هاء الإشارية اللي تسبق أسماء الإشارة، لتسبق أسماء الإشارة، إذا قلت مثلا هذا، ها حرف زائد يفيد التوكيد، يختلف قولك هذا عن قولك ذا، عن قولك ذا. قالوا حروف التنبيه وضمير الفصل، ضمير الفصل هو الذي يقع بين المبتدا والخبر، أو ما أصله المبتدا والخبر، ليفيد أن ما بعده خبر لا نعت، خبر لا نعت. مثال يا إخوان حتى يتضح، إذا قلت مثلا محمد نعم القائم. يحتمل هنا أن كلمة القائم أنها خبر، ويحتمل أنها نعت وأن الخبر ما بعد جاء، وإني أريد مثلا أن أقول محمد القائم بواجبه حاضر، لكن إذا قلت محمد هو القائم تعين أن يكون ما بعد ضمير الفصل أنه خبر، وضمير الفصل هذا نص ابن هشام في مغن اللبيب على أنه يفيد التخصيص، ولهذا يذكره البلاغيون في باب القصر كما سيأتي، وهو في إفادته للتخصيص يفيد أيضا التوكيد، يفيد أيضا التوكيد، ولهذا جاء ضمير الفصل في مواضع من القرآن كما في قول الله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، هي العليا، وهنا فيه تأكيد. طيب نعم. ولن ولن النافية، هذه يعني المؤكدات المذكورة في إيش؟ في الأسماء. لكن يشكل ذكر لن، يشكل لأن لن ليس لها نصيب من الأسماء كما تعلمون، يعني لن مختصة بالدخول على الفعل المضارع، فقد يكون هذا خطأ من الناسخ، لأن المفروض أن لن تنتقل إيش لما بعد كلمة الأسماء، يعني يصير الكلام وضمير الفصل هذه في الأسماء ولا لا، وتجي الفاصلة هنا ولن، ولن النافية وقد إلى آخره، واضح هذا؟ وذكر الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن أن لن في نفي الاستقبال آكد من لا، وهذا وجه ذكرها مع أدوات التوكيد، أدوات التوكيد. فمثلا أنت إذا قلت لا آتي أو قلت لن آتي، أنت الآن بذوقك تدرك أن الجملة الثانية فيها تأكيد عدم المجيء آكد من الجملة الأولى، إذن لن فيها معنى التوكيد. ولهذا ذكر المفسرون أن قوله تعالى فلن أبرح الأرض آكد من قوله لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، لأن الأول نفي بلن والثاني نفي بلا. طيب اقرأ شو ما هي بإما، أما أما لحظة، أما الشرطية هذه ومثل قد والسين وسوف، كل هذه تعتبر من أدوات التوكيد. فمثلا فأما اليتيم فلا تقهر، ومثل قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، ونون التوكيد مرت قبل قليل في قول الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم. الشيخ هنا، لكن يبدو أن الوقت ما يتسع، ما ذكر الجملة الاسمية، ما ذكر الجملة الاسمية، ما بقي من الله القليل ها؟ نذكر الجملة الاسمية لأنه مهم جدا. الأكثرون يا إخوان من البلاغيين على أن الجملة الاسمية من مؤكدات الخبر، لكن منهم من ينص عليها صراحة، مثل تفتزاني ومن أصحاب الشروح الدسوقي، من المتأخرين محمد عبد المنعم خفاجي وغير هؤلاء، ينصون على أن الجملة الاسمية من المؤكدات. ومنهم من يذكر الجملة الاسمية من المؤكدات أثناء تحليله للأمثلة والشواهد، أثناء تحليله للأمثلة والشواهد، مثل الزمخشري والسكاكي والقزويني وابن عاشور وغير هؤلاء. هؤلاء يذكرون الجملة الاسمية عندما يتكلمون على بيت شعر أو على آية قرآنية كما يفعل الزمخشري وابن عاشور، يذكرون الجملة الاسمية من ضمن إيش؟ المؤكدات. والسر في كون الجملة الاسمية تفيد التوكيد أنها تفيد الثبوت والدوام، أنها تدل على الثبوت والدوام. لكن الأكثرين لا يرونها مؤكدة إلا إذا كان معها مؤكد آخر. الأكثرون لا يعدونها مؤكدة إلا إذا كان معها مؤكد آخر. وعلى هذا إيش؟ على هذا نقول إن الجملة الإسمية ليست من المؤكدات على سبيل الاستقلال، وإنما هي مؤكدة على سبيل التبعية، على سبيل التبعية. بينما يرى بعض الباحثين المعاصرين أن الجملة الإسمية مؤكدة مطلقة، مطلقة، وجد معها مؤكد أو لم يوجد. وجهة نظره يقول لا يصلح أن نقول إن هذه جملة إسمية مؤكدة وهذه جملة إسمية غير مؤكدة، وهي في الموضعين تفيد الثبوت والدوام، وهي في الموضعين تفيد الثبوت والدوام. هذا ذكره بعض المعاصرين. ثم أيضا ينبغي أن نعلم أن الجملة الإسمية، وهذه مهمة جدا، إن لا تكون مؤكدة إلا إذا كان المقام يستدعي توكيدها. يعني الجملة الإسمية ليست مؤكدة على الإطلاق، ولا لا؟ ولا كان نجي مثلا لكلمة زيد قائم ونقول إيش؟ إن فيها مؤكد، وينخرم علينا الضرب الابتدائي، يصير ذا من الضرب الطلبي، ونحن مثلنا بها للضرب الابتدائي. انتبهوا للملاحظة هذه، وهي أن الجملة الإسمية ليست من المؤكدات على سبيل الإطلاق، وإنما هي مؤكدة إذا كان المقام يقتضيها. وما هو المقام الذي يقتضيها؟ هو مقام الإنكار أو ما ينزل منزلة الإنكار، أو ما ينزل منزلة الإنكار. وأظن من خلال ما تقدم من الأمثلة خصوصا آية سورة ياسين تستطيعون تطبقون هذا الكلام الذي قلت لكم. طيب تفضل اقرأ. هذا يا إخوان اللي ذكرت لكم قبل قليل ما قلت لكم إن الخبر قسمان، الخبر الأول الجاري على مقتضى الظاهر اللي سميناه إيش؟ الابتدائي والطلبي والإنكاري، وقلت لكم إن هذا الخبر يسمى عند البلاغيين الخبر الجاري على مقتضى الظاهر، يعني عاملنا خالي الذهن بما يستحق، وعاملنا المتردد بما يستحق، وعاملنا المنكر بما يستحق. واضح هذا؟ الآن الشيخ دخل للقسم الثاني الذي هو الخبر الجاري على خلاف مقتضى الظاهر، وقد لخصته لكم قبل قليل، لخصته لكم تلخيصا. اي انا جبت هنا المصدر المؤكد، لان لخصت لكم قبل قليل تلخيصا بايش؟ قلت لكم عندما ينزل الشيء منزله غيره. اذا الان عملنا الان لن نخاطب المخاطب على مقتضى ايش؟ ظاهره. سننزله في خطابنا له منزله غيره. يمكن ننزل خالي الذهن منزله المتردد، يمكن ننزل المنكر منزله خالي الذهن. فهمتوا موضوع البحث هذا؟ اعد يا اخي. الأضرب يعني الأضرب الثلاثة اللي مرت قبل قليل، اللي هي الابتدائي والطلبي والإنكاري. ها، منزلة صاحب غيره منها لنكتة ويسبب، لنكتة أي لسبب ولفائدة اقتضت ذلك. ويسمى طول، لك الطول المرخى، اضبطوها بالشكل. لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه باليد. الطول الطاء ضع شده كسره، والواو فتحه، واللام كسره، المرخى وثنياه باليد. الطول حتى نعرف معنى البيت، الطول هو الحبل، يعني اسم للحبل، ولا يوصف الحبل بالطول إلا إذا كان حبلا طويلا. ومعنى المرخى يعني الممدود، الممدود لك الطول المرخى. وثنياه باليد يعني اطرفه باليد. طيب الطرف الثاني، الطرف الثاني يكون بيد الدابة. إذا كان إنسان مثله عنده داب شرود ويريد أن ترعى، يأتي بحبل طويل حتى أن ترعى بأوسع مكان، فيربط طرف الحبل بيد الدابة ويربط الطرف الآخر بيده هو. فالدابة لو أنها مشت ما مشت، مرجعه لمن؟ لصاحبها. فهو إذا قبض الحبل شيئا فشيئا ستكون الدابة ماثلة أمامه. واضح؟ فالشاعر هنا يقرب أمر الموت، يقول إيش؟ يقول لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى. ما هنا يا إخوان مصدرية ظرفية، إيه انتبهوا هذا مهم جدا حتى يتضح معنى البيت. ما هي نافية هنا؟ لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، مصدرية ظرفية، ويصير التقدير إن لعمرك إن الموت مدة إخطائه الفتى هو بمنزلة صاحب الدابة. يعني كأنه يرى أن ملك الموت منزلة صاحب الدابة، يعني الآن ملك الموت إذا أخطأ فلان وعلان وزيد وعمر خلاص انتهوا يعمرون؟ لا، يقول إن الموت الآن مثل صاحب الدابة، إذا كان هل الدابة يمكن أن تفلت وطرف الحبل بيد صاحبها؟ ما يمكن أن تفلت. إذن يقول أنت أيها المخلوق لا يمكن أن تفلت. فهمتم معنى البيت؟ لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطول المرخى وثنياه باليد. طيب، هل في أحد ينكر الكلام ذا؟ طيب، شوف كلام الشيخ، اقرأ. لا، وإن ما عندنا أن، وإن ويمكن نضيف الجملة الاسمية. شوف الآن، ولو بعد طول العمر، منين نأخذ ولو بعد طول العمر؟ من قوله لك الطول المرخى وثنياه باليدين. طيب، أمر معلوم لكل أحد، يعني ومنهم المخاطب. إذن ما الصورة التنزيلية في هذا البيت؟ نزل الشاعر غير المنكر منزلة المنكر. واضح يا إخوان؟ الموت ما ينكره أحد، حتى المخاطب اللي خاطبه الشاعر. طيب، ولماذا الشاعر هنا ينزل غير المنكر منزلة المنكر؟ لأنه كما في بعض أبيات القصيدة أصل في واحد يلوم الشاعر على الكرم والانهماك في اللذات، فكأن الشاعر يقول له لا تلمني على الكرم والانهماك في اللذات، الموت لا بد منه. يعني كأن الشاعر يريد أن يتنعم في الدنيا، وأنه لو أنه أبقى المال وكنز المال هل يتأخر عنه الموت؟ ما يتأخر عنه الموت. إذن يصير الشخص اللي خاطب الشاعر، الشخص اللي خاطب الشاعر ويلومه على البذل وعلى الكرم، هو ما ينكر الموت، لكن كأن هذا الشخص اللي يلوم الشاعر على البذل أو على الكرم كأنه إيش؟ كأنه منكر للموت. فالشاعر نزل المخاطب الذي يلوم على البذل، يلوم الشاعر يعني، وعلى الانهماك في اللذات مع أنه ما ينكر الموت، نزله منزلة من ينكر الموت، فأكد له الخبر بأربعة إيش؟ مؤكدات. فهمت الكلام ده ولا لا؟ واضح، الحمد لله، زين. هذا أقول هذا هو الظن بكم. نعم، ها؟ لا، هنا نزل، طبعا هنا يمكن نقول المعدوم الموجود، لكن الأحسن نقول أنه من نزل منزلة غير المنكر منزلة المنكر، لأنه أصله الأصل أنه ما يخاطبه أصلا، لأن كل إنسان يعلم أن الموت حق. طيب، دون إنكار، يعني الأصل أنه لا يؤكد ما دام أنه ما في إنكار، لأن الأصل أنه إذا كان ما في إنكار ولا تردد معناته أن المخاطب خالي الذهن، لكن قد يؤكد الخبر لمجرد الاهتمام، وهذا غرض بلاغي مهم. وقد يجي ها؟ وقد يجي التوكيد من مجرد الاهتمام صلى الله عليه وسلم. يعني كان الأصل، يعني كان الأصل أنه يلقى الكلام بدون توكيد، بدون توكيد، لكن جاء الكلام مؤكدا بمؤكد واحد وهو إن، قد نقول أيضا اسمية، والمؤكد الثاني اسمية الجملة، والمؤكد الثالث اللام، المؤكد الثالث اللام. إذن هذا يعتبر من باب الضرب الإنكاري. فلماذا أؤكد بهذه المؤكدات؟ الشيخ يقول أنه أؤكد ما في إنكار للتأكيد، لكن هو من باب الاهتمام. والحديث هذا يا إخوان رواه البخاري في صحيحه، ولكن لفظه في صحيح البخاري إن من الشعر حكمة بدون اللام وبدون الجملة الأخرى، هذا اللي في صحيح البخاري، وهو من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، ورد في المسند من حديث ابن عباس إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة بدون اللام. أما اللفظ الذي عندنا في الكتاب فقد جاء في كتاب كنز العمال، في كتاب كنز العمال جاء الكتاب بهذا اللفظ. طيب إيش يقول؟ طيب قال إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. فهذا الكلام يحتاج إلى تأكيد من باب الاهتمام، من باب إيش؟ الاهتمام، يعني من باب الاهتمام بموضوع الشعر ومن باب الاهتمام بموضوع البيان. أما كون الشعر حكمة هذا ما فيه إشكال، لكن اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، هل هذا سيق مساق المدح أو سيق مساق الذم؟ على قولين نقولهما على عجل. القول الأول أنه ورد مورد الذم، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بالسحر، والسحر فساد، السحر فساد كما في القرآن ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالسحر لا شك أنه فساد، فقالوا هذا الحديث خرج مخرج الذم. نعم. القول الثاني قالوا إن هذا الكلام خرج أو ورد مورد المدح، لأن البيان دليل على الذكاء ودليل على أن المتكلم يعرف مقتضيات الأحوال، يعرف مقتضيات الأحوال، لسيما أنه قرن بقوله وإن من الشعر لحكمة، قالوا هذا يدل على أنه جاء أو أنه خرج مخرج المدح. والذي يظهر والله أعلم أنه لا بد من التفصيل بالبيان، فإن كان البيان في مقام إظهار حق وإبطال باطل فالبيان ممدوح، وإن كان المقام مقام إخفاء حق أو تغلب على إنسان ضعيف مثلا عند القاضي، وجاء شخص مثلا صاحب القضية ووكل إنسانا بليغا يعرف يتكلم فتكلم بكلام بليغ أعجب به القاضي، ولكنه يقصد بهذا إخفاء الحق، فما ميزان هذا البيان؟ يكون مذموما، يكون إيش؟ مذموما. طيب نعم ها؟ إيه؟ صحيح، أقول صحيح، يعني قضية الاستقصاء أحيانا قد نحتاجها في مواضع وأحيانا قد ما نحتاجها، يعني هنا تقديمها هنا الاتيان بالمؤكدات لمجرد الاهتمام، وتعرفون الموضوع الاهتمام أهون من الإنكار، فنحن في الإنكار نتشدد بالمؤكدات، لكن بالاهتمام أقل. وفعلا مثل ما ذكر صحيح أنه في من المؤكدات تقديم ما حقه التأخير اللي هو تقديم خبر، تقديم خبر إن. نعم اقرأ. هي لحظة، هنا الخبر هذا طبعا إن البغاء اللي ما يصيد، الذي لا يصيد، والنسر معروف أنه مما يصيد، وكلمة البغاث ضبطوها بالحقيقة كلمة جميلة جدا، كلمة البغاث، قالوا أوله مثلث الضبط وآخره مثلث النقط. كما فهمتم؟ أوله مثلث الضبط يعني بغاث، بغاث، بغاث بالحركات الثلاث، وآخر واضح أنه مثلث النقط لأنه هو حرف الثاء. هذا معناه. ومعنى يستنسر يعني يصير كالنسر، يعني يحاول يصيد مع أنه ما يصيد، فهو يضرب للضعيف يكون قويا. وقيل إن معناه إن البغاث بأرضنا يستنزر، يستنسر، أن معناه من جاورنا عز بنا، من جاورنا عز بنا يعني صار عزيزا. الحاصل لماذا أؤكد الخبر هنا؟ قال لك لأن في غرابة، يعني كون البغاث يصير كالنسر هذا أمر فيه غرابة، يحتاج إلى تأكيد. طيب نعم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا. نوح عليه الصلاة والسلام لما سمع قول الله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا، نعم، انقدح في ذهنه أن قومه سينزل بهم شيء، ولا لا، هذه اللي يفيد ولا تخاطبني في الذين ظلموا، يعني لا تتكلم في شأنهم ولا تبحث في موضوعهم. فجاءت جملة إنهم مغرقون مؤكدة لأجل أن يزول ما في ذهن نوح عليه الصلاة والسلام من هذا الاستشراف والتطلع، من هذا الاستشراف والتطلع. ولهذا يقول البلاغيون في مثل هذا النوع أنه يشترط أن يتقدم في الكلام ما يلوح بالخبر ويشير إليه، يعني يشترط أنه يتقدم في الكلام ما يثير التساؤل عند المخاطب. نعم. ولأن شأن هذين النوعين أن يتشرف السامع ويفكر له من قبل حصول الإنكار تنزيلا له وزيادة ممكن. إيه، يقصد يا إخوان بالنوعين الغرابة والتهويل. نعم. وقوله فيؤكد لأن شأن هذين النوعين أن ينكرهما السامع، يعني السامع ينكر أحيانا ما فيه غرابة، وقد ينكر أيضا ما فيه تهويل، ما فيه تهويل فيحتاج تأكيد. قال فيؤكد له من قبل حصول الإنكار احتياطا، يعني حتى أنه ما يحصل له إنكار يبادر بالتأكيد، كذا يبادر بالتأكيد، تنزيلا له منزلة إيش؟ الممكن، تنزيلا له منزلة المنكر. لكنه في الآية قد لا يقال أنه فيه إنكار، قد لا يقال أنه فيه إنكار، لأن ابن عاشور لما تكلم على الآية إنهم مغرقون ما ذكر أن الآية فيها إيش؟ فيها إنكار. والله تعالى أعلم. نعم. انتهينا الآن من المبحثين موعود بهما، نقف إن شاء الله على المبحث الثالث اللي هو إيش؟ الإسناد الحقيقي والمجازي. السلام عليكم.